فصحيح حتى لو رسالة أجنبية تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن قيصر وكسرى ما كانوا يقرؤون العربية، وكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا ما تكتب، لأن أنت عندك أصلا حظر من أنك تذهب بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خش عليه الانتهاء. نعم، لأنها مضادة لها وبضدها تعرف الأشياء. أحسنت. بس هو الضابط كان شيخ صالح العثيمين برضو أذكره، لأن أنا رجل أحبه في الله جدا، نسأل الله ربنا رحمه ورحمه وسلم، هو الجبليني الشيخ ابن باز الشيخ الألباني، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين رب العالمين. كان يقول ليس طالب العلم الذي يحفظ الفروع، يقعد يحفظ الفرع ويقول الأم والأب والأخت، فقال طالب العلم ضابط الضابط. مفهوم هذه؟ طالب العلم الذي يتقن الضابط فيجعله أصلا، فيرد كل فرع على هذا الأصل، تجد مرتاح، تجد أسئلة تأتيه هذه الأسئلة يجيب عنها، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام زميع ولم يقرأ هذا القول لشيخ الإسلام زميع. لكن إيش اللي وصله لهذا؟ فضل الله، محض فضل الله أولا، والثاني تأصيل الأصل مع إتقان الأصل ورد الفرع على الأصل، فتأتيك نفس النتيجة. ثاني، تتقن الأصول، تأصيل العلم للإنسان بيجعله جيد جدا، أي فرع يأتيه يرد على الأصل يجيب الإجابة. أقول قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.